عمر بن الخطاب في الأسر الضوان الربيع إما يتسبقين الإسلام ذا الإيمان ذا الإحسان ذا الساعة ذا مرات الناس أكن دغنا لنا من بلين سلم ملكي ذا الشقاء الربيع سيدنا إبراهيم سيدنا لوط وسان في الصفة كرقزة أنكمل تذويل تكين يعني هم سليكين وسبقين تجدانكين إثياثا تذويل إذي تسدون كسيان أي مرنين جاكم بلنا الربيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.